أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الثاني في إثبات وحدانيته تعالى. بين السيد الطباطبائي رحمه الله في هذا المبحث الشريف أن الله سبحانه وتعالى واحد بالوحدة الحقة، أنه واحد لا بالعدد، وذلك لأنه وجود محض صرف بسيط، فحينئذ لا ثاني له. ولذلك قال رحمه الله: كون واجب الوجود تعالى حقيقة الوجود الصرف التي لا ثاني لها، لأن صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، هذا يثبت وحدانيته تعالى بالوحدة الحقة، يعني أنه واحد لا بالعدد، وحينئذ يستحيل فرض الثاني وفرض التكثر، لأن صرف الشيء لا يتثنى، صرف الوجود يعني محض الوجود لا يتثنى، فكلما فرضته ثانيا عاد أولا لعدم الميز، لا يتثنى ولا شنه ولا يتكرر، واحد بالوحدة الحقة. عليكم السلام. كون واجب الوجود تعالى حقيقة الوجود الصرف، إذن ليس هناك موجود في عالم الوجود سواه، واحد بالوحدة الحقة الأصلية، ووجود صرف محض. وهذا معنى الوجوب الذاتي. شو يعني واجب الوجود لذاته؟ معنى كونه واجب الوجود لذاته يعني أن الوجود مقتضى ذاته، الوجود مقتضى ذاته، بينما أي موجود من الموجودات الإمكانية فليس الوجود مقتضى ذاته، وإنما الوجود زائد على ذاته، مفاض على ماهيته. وهذا معنى أن الله سبحانه لا ماهية له، واجب الوجود لا ماهية له. الماهية بالمعنى الأخص ما يقال في جواب ما هو. واجب الوجود لا ماهية له، يعني شنو لا ماهية له؟ بمعنى أنه ليس له وجود مباين لذاته الأحدية وزائد على ذاته الأحدية، بل هو عين الوجود وحقيقة الوجود الصرف. بينما أي ممكن من الممكنات، الوجود مفاض على هيكله الإمكاني على ذاته، فالوجود في الممكن زائد على ذاته، يعني على ماهيته، مفاض على ماهيته. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ بينما واجب الوجود، الوجود مقتضى ذاته. كون واجب الوجود تعالى حقيقة الوجود الصرف، إذن أي ممكن من الممكنات، هل هو حقيقة الوجود الصرف؟ لا، لأن كل ممكن فرضته فهو زوج تركيبي، يعني فيه تركيب، يعني ليس خالص، ليس ما يعني فيه هنا شيء مختلط بشيء آخر. فإن كل ممكن زوج تركيبي من وجود وماهية، بينما واجب الوجود ليس فيه أي حيثية من حيثيات التركيب ولو حتى بهذا المعنى، وهو الوجود المفاض على الماهية، وجود زائد على الماهية. نحن نفترض لكل ممكن نحوا من الماهية تصورا، ثم يفاض الوجود على هذه الماهية متصورا، ولو أن الجعل حقيقة، الجعل التكوين البسيط يعني الإيجاد الإبداع الخلق، الجعل التكويني، الجعل يتعلق أولا وبالذات بالوجود، لأن الماهية من حيث هي هي ليست إلا هي، لا تقتضي وجودا بذاتها. ولهذا بناء على أصالة الوجود يتعلق الوجود أولا وبالذات، الوجود المفاض يتعلق أولا وبالذات بالوجود، وثانيا وبالتبع بالعرض شنو؟ بالماهية. وهذا معنى كلمة الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا لما قال ما جعل الله المشمشة مشمشة، عبارة متداولة بين الآغيون في الدروس الفلسفية وفي الأصول، ما جعل الله المشمشة مشمشة بل أوجدها، يعني إفاضة الوجود، هذا معنى أصالة الوجود. كون الوجود، كون واجب الوجود تعالى حقيقة الوجود الصرف التي لا ثاني لها، يثبت وحدانيته تعالى بالوحدة الحقة التي يستحيل معها فرض التكثر فيها، إذ كل ما فرضته ثانيا لها عاد أولا. لماذا؟ جواب: لعدم الميز، بخلاف الوحدة العددية التي إذا فرض معها ثان عاد الأول، عاد مع الأول يعني الثاني عاد اثنين وهكذا. المحقق الأصفهاني الشيخ محمد حسين الأصفهاني رحمه الله في تحفة الحكيم مبين هذا بأروع بيان: ما لم يكن وجود ذات الواجب صرفا ومحضا لم يكن بواجبي. هذا سؤال فلسفي مهم، لما نسأل ما هو الملاك في كون الموجود واجب الوجود، فلسفة تبحث عن علمية وعلية الأشياء. قلنا ذيك الأيام ما هو ملاك احتياج الشيء إلى العلة؟ هذا الإمكان، إما الإمكان الماهوي اللي يتناسب مع أصالة ماهية، أو الإمكان الوجودي، الإمكان الفقري يعني كون الموجود حقيقة تعلقية. الإمكان صفة الوجود هنا، أي الوجود الفقري الإمكاني لا صفة الماهية. على المبنيين اهنيها منسأل: ما هو مناط كون الموجود واجب الوجود؟ ليش هذا واجب وجود وذاك ممكن وجود؟ جواب: إذا كان الوجود مقتضى ذاته، لأنه وجود بسيط محض صرف لا يخالطه شيء، هذا معنى أنه ليس فيه أي نحو من أنحاء التركيب، لا من وجود ولا من ماهية ولو تصورا وتعقلا وذهنا، لا من وجدان وفقدان، لا من جنس ولا فصل، لا من مادة ولا صورة، منزه عن أي نحو من أنحاء التركيب. سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أن سبحانك تسبيح تنزيه، سبح لله، يسبح لله المسبحات، هذه بعد خمس السور، الحديد والصف والحشر والتغابن الجمعة استحب قراءتها قبيل النوم، لها آثار روحانية عجيبة، خصوصا الآيات الثلاث الأخيرة من سورة الحشر. فهذا السؤال فلسفي مهم. عادة ما كان الفلاسفة قبل زمن الحكمة المتعالية يجاوبوا على هذا السؤال وهذا اللغز الفلسفي، ليش واجب الوجود؟ بأي ملاك؟ بأي مناط؟ قلنا المناط كونه صرف الوجود، محض الوجود، يعني هو منبع الوجود. هذا اللي نسميه في المنطق هو مأخوذ أساسا من وين؟ من الفلسفة. الضرورة الأزلية، ماكو ضرورة ذاتية وضرورة أزلية. الضرورة الذاتية لما تقول الإنسان حي ناطق بالضرورة، هذه أي ضرورة؟ ضرورة ذاتية. هناك الضرورة الأزلية، مع أن الإنسان ممكن الوجود صح ولا لا، لكن كونه حيوانا ناطقا هذا ثابت بالضرورة الذاتية. وعندنا الضرورة الأزلية، هذه مختصة بواجب الوجود لذاته، الوجوب الذاتي مقابل الوجوب بالغير بعد أو الممكن بذاته. ما لم يكن وجود ذات الواجب صرفا ومحضا لم يكن شنه بواجبه، ما يكون واجب الوجود. إذن واجب الوجود وجود صرف، قاعدة صرف الوجود لا يتثنى ولا يتكرر. إذ كل محدود بحد قد غدا، هذه النقاط والفروع ويتفرع عليه ويتفرع عليه، راح يقول السيد الطباطبائي في هذا الفاصل، لكن بعد دفع شبهة ابن كمونة راح يقول: إذ كل محدود بحد قد غدا مفتقرا والخلف منه قد بدا. محدود، إذا واجب الوجود محدود أو لا محدود، متناهي أو لا متناهي، لا محدود، يعني إطلاق الذات الأحدية. لما يقولوا العرفاء الذات الأحدية المطلقة، وإحنا تسمعوا منا أحيانا في البحوث وفي المحاضرات هذا المصطلح، هذا معناه الذات الأحدية المطلقة. ما معنى الإطلاق هنا؟ هنا التوحيد الإطلاقي، يعني شنه؟ يعني صرف الوجود لا متناهي الوجود، هذا معنى أنه صرف الوجود. وهذه الأمور متلازمة، لأن برهان المستعمل في الفلسفة ملازمات عامة، واضح لما يقول الآن علماء العرفان في العرفان النظري أو تقرأ هذا كثيرا في كتبهم، أنه الذات الأحدية المطلقة ماذا يعني؟ عن صرف الوجود، ليس محدودا لا حد له. هذا التوحيد القرآني والتوحيد الإطلاقي. وحينئذ فهو شنه؟ معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يحول بين المرء وقلبه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذا معنى اللي في خطب أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا المعنى: داخل في الأشياء لا كدخول شيء في شيء، أو داخل في الأشياء لا بالممازجة، خارج عنها لا بالمزايلة، مع كل شيء لا بمقارنة، غير كل شيء لا بمفارقة أو مزايلة. إذ كل محدود، إذن الممكن محدود أو لا محدود؟ إذ كل محدود بحد قد غدا، إذن هني يجي بعد مبحث الإطلاق والتقييد، متعرض له هو السيد في نهاية الحكمة، بناء على أن الوجود حقيقة مشككة، فالمرتبة الدانية تكون مقيدة ومحدودة بالنسبة إلى المرتبة التي هي فوقها. كنشأة المادة بالنسبة إلى عالم الملكوت، والملكوت بالنسبة إلى الملكوت الأعلى والجبروت، وهكذا. ولذا ورد في الأحاديث من هنا تحدث استكشف معناها، أن الدنيا مثل شنو بالنسبة إلى عالم الكرسي، مثل حلقة في ثلاث، أو أن الدنيا في كف ملك الموت أو في يد ملك الموت مثل الدرهم في يد أحدكم يقلبه كيفما شاء. هذه الإحاطة التكوينية، أن كل عال محيط بما هو دان بناء على تشكيكية حقيقة الوجود، والله من ورائهم محيط. إذ كل محدود بحد قد غدا مفتقرا، الممكن مفتقر إلى الوجود، لأن الوجود ليس مقتضى ذاته، صح ولا لا؟ له وجود، له ماهية. نعم، الجاعل والمفيض أفاض على ماهيته الوجود. إذن الجعل يتعلق بالوجود، خلصنا من هذا مبحث العلة والمعلول، أن الجعل يتعلق بالوجود أم الماهية أم اتصاف الماهية بالوجود. بينما الباري تعالى لا حد له، حده أنه لا حد له. إذ كل محدود بحد، إذن هذا الحد شنه؟ وجدان وفقدان، نوع من المحدودية، نوع من التقييد والإطلاق. لذا يقول الفلاسفة في الحكم المتعالية، أن ما هو أعلى وجودا مشتمل وواجد لكل كمالات المرتبة التي هي دونه، لكن بأي نوع من الوجدان؟ بنحو أعلى وأشرف. فما في المعلول في علته وجودا، لكن بنحو أعلى وأشرف وأبسط، ولله المثل الأعلى. فما هو أدنى وجودا يكون محدود، ما هو أعلى وجودا يكون مطلقا. وهذا التقييد والإطلاق يكون شنه؟ بالقياس، بقياس مرتبة وجودية إلى مرتبة ثانية. إذن المرتبة التي لا حد لها مطلقة وجودا، أي مرتبة لو صح التعبير؟ مختصة بذات واجب الوجود، فهو المطلق. واضح معنى الذات الأحدية المطلقة؟ إذن لا حد له وجودا، لا حد له كمالا. ومن هنا تأتي عينية الصفات الذاتية مع الذات الأحدية. إذا كان وجودا مطلقا بهذا المعنى، فهل يمكن أن يكون له ثاني في عرضه؟ مستحيل. هذا معنى الواحد بالوحدة الحقة. إذن تندفع شبهة ابن كمونة اللي يقول لما لا يجوز أن يكون في الوجود هويتان بسيطتان مجهولتا الكون مختلفتان بتمام الماهية، ويكون كل منهما واجب الوجود بذات لذاته؟ نقول له هذا مستحيل إذا فهمنا معنى الوحدة الحقة ومعنى أنه وجود مطلق. ولو كان هناك موجود يزاحمه أو يضاده أو يشاكله لصار محدودا ولم يكن مطلقا. واضح بعد على هالأساس تندفع كل شبهات الثانوية والقائلين بتعدد واجب الوجود. هذا ليس فرضا محال، بل فرضه محال على هذا الأساس. إذ كل محدود بحد قد غدا مفتقرا والخلف منه قد بدا، وليس صرف الشيء إلا واحدا إذ لم يكن له بوجه فاقدا. إذ لم يكن له بوجه فاقدا إشارة إلى قاعدة فلسفية عظيمة تسمى قاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء. ها يسمعوها يقول لك إذن هذه وحدة الوجود، بسيط الحقيقة الذي ليس في ذاته شائبة تركيب ولا ثنائية ولا كثرة، كل الأشياء يعني شنو يعني واجد لكل كمال مسلوب عنه كل نقص. لهذا يقول بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها، يعني ما في المعلوم من نقص من حدوث من إمكان من محدودية من تقييد. فبسيط الحقيقة صرف الوجود منزه عن شنه هذه النقائص والمحدوديات، هذا معنى. وليس صرف الشيء إلا واحدا، المقطع الثاني، إذ لم يكن له بوجه فاقدا، فهو لقدس ذاته وعزته صرف وجوده دليل وحدته وحدة الحق. من هذا الكلام قال ومنه يستبين دفع ما اشتهر عن ابن كمونة والحق ظهر. زين، ما هي شبهة ابن كمونة؟ تتمتهم قبل ما ندخل في الحجة الثانية، يناسب الآن أن الحجة الثانية للاستدلال على وحدانيته تعالى ليست تامة من الناحية الفلسفية، وهي مبنية على شنه؟ نظرية المشائين بأن الوجودات حقائق متباينة بتمام ذاتها، وليس أن الوجود حقيقة مشككة ذات مراتب متفاوتة، مراتبا غنا وفقرا تختلف كالنور حيثما تقوى وضعف. يقول الحجة الثانية ما يخالف، لو كان هناك واجبان فصاعدا، طبعا هنا إشارة بعد باب المناسبة للبحث في وصية أمير المؤمنين سلام الله عليه، واعلم يا بني أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله، من وصية له عليه السلام كتبها للحسن المجتبى سلام الله عليه بعد منصرفه من وقعة الصفين. يقال طبعا تراجوا هذا في شروح نهج البلاغة أن هاي الوصية المفصلة مخلوطة، يعني جانب منها للإمام الحسن سلام الله عليه وجانب آخر لمحمد الحنفي. الشريف الرضي جمعها على عادته، ترى في نهج البلاغة أحيانا يدمج بعض الخطب. زين، احنا محل الشاهد، لو كان لربك شريك لا تذكر رسله. قال لو كان هناك واجبان فصاعدا، امتاز احدهما من الاخر بعد اشتراكهما في وجوب الوجود، وما به الامتياز غير ما به الاشتراك بالضرورة، ولازمه تركب ذاتهما أو ذاتيهما مما به الاشتراك وما به الامتياز، ولازم التركب الحاجة إلى الأجزاء. واضح، لازم التركب الحاجة إلى الأجزاء، وهي تنافي وجوب الوجود الذاتي، وهي تنافي الوجوب الذاتي الذي هو مناط الغنى الصرف. هذه الحجة منسجمة واحد مع أصالة الماهية، والسبب أن الوجود مدار الوحدة والماهية مثار الكثرة، وهذا ما تقدم مفصلا في مبحث أصالة الوجود واعتبارية الماهية. لو لم يؤصل، دائما كنا الآن نستشهد بكلام المحقق الأصفهاني رحمه الله، هني الآن ياسب بيت من الهادي السبزوار في المنظومة، قال لو لم يؤصل وحدة ما حصلت، إذ غيره مثار كثرة أتت. لنا في الحمل وإسناد قضية وحمل محمول على موضوع هذه الأست والإز والبرتبي، لا يمكن ربط محمول بموضوع وصفة بموصوف ومسند بمسند إليه إلا برابط، هذا الرابط هو الوجود، لأن كل مفهوم وكل ماهية يباين المفهوم الآخر والماهية الأخرى. فلولا أصالة الوجود ما حصل اتحاد بين موضوع في قضية ومحمول. لما تقول زيد هو القائم، هذه هو والربط يعني الوجود. لو لم يؤصل، هذا أحد الأدلة تراجعوه في مبحث أصالة الوجود، أحد الأدلة هو هذا، لو لم يؤصل وحدة ما حصلت. ليش وحدة ما حصلت؟ ما يحصل وحدة واتحاد؟ ما نقول الحمل الأولي هو الاتحاد مفهوما، الحمل الشاعر الصناعي هو الاتحاد مصداقا، الاتحاد في الوجود يعني الخارجي. زين هذا الاتحاد شلون يصير؟ إذا الماهية أصيلة كل ماهية تباين الماهية الأخرى، فالأسد غير الفرس، والشجر غير الحجار، والملك غير الشيطان، صلوا لا، وهكذا. لو لم يؤصل وحدة ما حصلت، إذ غيره يعني غير الوجود مثار كثرة أتت. هذا غير ذاك البرهان بعد اللي قلنا شنه، كيف وبالكون عن استوائي قد خرجت قاطبة الأشياء. مو هذا محل الشاهد، إن الماهية متساوية النسبة، فكيف خرجت من منصة العدم إلى منصة الوجود، أو من كتم العدم إلى منصة الوجود؟ شاهد هذا، إذ غيره مثار كثرة أتت. شلون طبق؟ قال لو كان هناك واجبان فصاعدا امتاز أحدهما من الآخر بعد اشتراكهما في وجوب الوجود، وما به الامتياز غير ما به الاشتراك بالضرورة. صحيح، لكن إذا فرضت للواجب ماهية، لهذا ماهية وذاك ماهية، لأن ابن كمون شو يقول؟ لما لا يجوز أن يكون هناك هويتان بسيطتان مجهولتا الكنه مختلفتان بتمام الماهية، ويكون كل منهما واجب الوجود؟ ما به الامتياز غير ما به الاشتراك، هذا قلنا منسجم مع أصالة الماهية. ليش؟ لأن الماهيات مسار الكثرة والبينونة الذاتية والغيرية الذاتية، فهذه ماهية وتلك ماهية أخرى مباينة لها بتمام الذات. أما بناء على أصالة الوجود، شقلنا في إثبات الوحدة التشكيكية، وأن الوجود واحد مشكك، أو حقيقة مشككة، أو مقول بالتشكيك، قلنا ما به الامتياز عين ما به الاشتراك. ليه؟ لأن مفهوما واحدا وهو الوجود في هذا المورد، في هذا المقام، لا يمكن انتزاعه من حقائق متباينة بما هي شنه؟ متباينة، لأنه يلزم منه وحدة الكثير بما هو كثير، وحدة الكثير شنه؟ من حيث هو كثير، وكثرة الواحد من حيث هو واحد، لأن العلاقة مولانا بين المفهوم والمصداق ما هي؟ الحاكوية، المفهوم هو المصداق خارجا، والمصداق والمفهوم ذهنا، والمفهوم حاكي للمصداق، صح ولا لا؟ لأن معنى واحدا لا ينتزع. هذا قلناه في رد كلام طائفة من المشائين الذين قالوا بأن الوجود حقائق متباينة. ما هي متباينة؟ ما هو الرد على كلامهم؟ كيف تنتزع مفهوم واحد عام ينطبق على حقائق متباينة من حيث هي متباينة بما لا يرجع إلى جهة وحدة؟ هذا معناه وحدة الكثير، مفهوم واحد لحقائق متباينة بما هي متباينة يصير، ومعناه كثرة الواحد. ولهذا ردينا على هذه النظرية، وهي أن الوجود حقائق متباينة، وقلنا بأن الوجود حقيقة مشككة ذات مراتب متفاوتة. لماذا؟ لأن مفهوم الوجود ينطبق على كل مرتبة من مراتب الوجود، سواء كان واجب الوجود أو ممكن. نعم، الواجب حده وحقيقته أنه لا حد له، وجود مطلق، ولكن مفهوم الوجود مفهوم مشكك ينطبق على الواجب وعلى العلة وعلى المعنى. فهم شو يقولوا هني؟ وما به الامتياز غير ما به الاشتراك بالضرورة. نقول لهم هذا أول الكلام، يعني هذا أول إشكال. ولازمه تركب ذاتيهما أو ذاتهما زي ما عبر، مما به الاشتراك وما به الامتياز. ولازم التركب الحاجة إلى الأجزاء، وهي تنافي الوجوب الذاتي الذي هو مناط الغنى الصرف. الاعتراض الثاني أن هذا بناء على أصالة الوجود، يكون مفهوم الوجود مفهوم وجوب الوجود، أن الماهية أصيلة والوجود شنه أمر اعتباري. إذن مفهوم واجب الوجود يكون أمرا اعتباريا. ليش مفهوم واجب الوجود يكون أمرا اعتباريا؟ جواب، لأنك فرط بأن الوجود اعتباري والماهية شنه. فمفهوم واجب الوجود بناء على أصالة الماهية يكون أمرا اعتباريا. يعني شنو سيدنا أمرا اعتباريا؟ يعني لا تحقق له في الواقع، لا مصداق له في الخارج، لأن مفهوم الوجود على هذا الفرض أمر اعتباري. مفهوم الوجود شنو؟ أمر اعتباري. فكيف بمفهوم واجب الوجود إذا كان الوجود أساسا مفهوم اعتباري؟ إذا كان الوجود مفهوما اعتباريا عفوا، فحينئذ شنو مفهوم واجب الوجود؟ راح يكون شنو؟ أمرا اعتباريا لا مصداق له. وهذا طبعا لا يمكن الالتزام به. فهذه الحجة مدخولة، هذه الحجة شنو؟ مدخولة، يعني غير تامة، عليها إشكالين أساسيين. إشكال الأول أنه من قال لكم أن ما به الامتياز غير ما به الاشتراك دائما وأبدا؟ فنحن قد بنينا في مبحث أن الوجود حقيقة مشككة شنو؟ أن ما به الامتياز، ما هو ما به الامتياز؟ نفس الوجود، هو عين ما به الاشتراك، لأن الوجود أصيل، ولو كان هناك شيء خارج عن الوجود لكان عدما وهلاكا محضا. فهذه الحجة غير تامة، غير تامة حبيبي لدفع شبهة ابن كمون، لهذا يسموها شبهة افتخار الشياطين، ومحيرة كان للفلاسفة والحكماء. أما على مبنى أصالة الوجود وكونه حقيقة مشككة ذات مراتب متفاوتة، وأن أدنى المراتب هي شنه الهيولة التي فعليتها أنها لا فعلية لها، وأن أعلى المراتب واجب الوجود الذي حده أنه لا حد له الإطلاق والتقييد، فيرجع الوجود حقيقة شنه المطلق إلى الواجب الوجود، وما سواه ممكن تعلقي، فلا يكون له ثاني لأنه واحد بالوحدة الحقة، لو واحد بالوحدة العددية. ولهذا قال ملا هادي السبزواري أيضا في بيت آخر أنه لو لم يؤصل وحدة ما حصلت، أو ومركز التوحيد عفوا بيت آخر، ومركز التوحيد يعني نظرية أصالة الوجود، ومركز التوحيد ذاتا وصفة وفعلا أيضا عند أهل المعرفة توحيد الأفعال. ما لين شغل هذا يجي في الفصل الثالث، توحيد الأفعالي، وهو شنه؟ أن الواجب تعالى هو المبدأ الفياض المفيض لكل وجود وكمال وجود، وأنه لا رب سواه. احنا الآن في التوحيد الذاتي، وأن واجب الوجود واحد لا ثاني له. أصالة الوجود ماذا تثبت؟ تثبت هذا المعنى. ومركز التوحيد ذاتا، التوحيد الذاتي، توحيد الألوهية، واجب الوجود واحد، ومركز التوحيد ذاتا هم وصفات. ليش توحيد الصفات؟ لأنه من شوية كنا نقول ونكرر أن كل مفهوم يباين المفهوم الآخر، فلا يمكن أن تقول بعينية الصفات العالم والقادر والحي مع الذات ذات واجب الوجود، ليه؟ ولا يمكن القول بعينية كل صفة مع الصفة الأخرى. العينية يعني الوحدة بعد أعظم من الاتحاد، عينية هو هو. لا يمكن لأنه لا يمكن حمل المباين على المباين من حيث هو مباين، والماهيات مسار الكثرة يعني مسار البينونة يعني مسار الغيرية الذاتية، هذا معنى متباين بتمام الذات. مفهوم العلم غير مفهوم القدرة، فبناء على أصالة الماهية لا يمكن بعد أن تكون الصفات عين الذات، ولا أن تكون كل صفة عين الصفة الأخرى وجودا ومصداقا، لأن الماهيات مثار البينونة والغيرية والكثرة بالذات. أما بناء على أصالة الوجود لو لم يؤصل وحدة ما حصلت. تتمة. أورد ابن كمون، هذا سعد بن منصور الإسرائيلي اليهودي، طبعا هو هذا مو من عند الشطارة، هي هاي الشبهة طرحها الشيخ الإشراق السهروردي وهو قاعد في شرح لأحد كتب السهروردي، يفتخر ويطرح هذه الشبهة بقوة، ولا أصل الشبهة هو من السهروردي. والشر أعدام، فكم قد ضل من يقول بن يزدان ثم الأهرمن. هذه هم راح يجينا بعد إلى خير وإلى شر، إلى النور إلى الظلمة، شبهة ثانية هذه. أورد ابن كمونة، أكو ابن قبة، هذه شبهة قوية في علم الأصول، إن كان التعبد بالظن في بحث الأمارات حجية الأمارات هني بالفلسفة شبهة ابن كمونة. أورد ابن كمونة على هذه الحجة أنه لما لا يجوز أن يكون هناك هويتان بسيطتان مجهولتا الكون مختلفتان بتمام الماهية، يكون كل منهما واجب الوجود بذاته، ويكون مفهوم الوجود منتزعا منهما مقولا عليهما قولا عرضيا. وأجيب عنه بأن فيه، طبعا هذا الجواب ما راح يكون من ابن سينا والمشاعين، راح يكون من من؟ من صد متألهين بعد الحكمة المتعالية. ولهذا قلنا الحكمة المتعالية لها أسس فلسفية، أول أسس الحكمة المتعالية الأصل الأصيل أصالة الوجود واعتبارية الماهية. هاي اللي كنا نقوله في المرحلة الأولى من هذا الكتاب، أن الحكمة المتعالية مبتنية على أصلين أصيلين، الأول أصالة الوجود واعتبارية الماهية، والأصل الثاني هو أن الوجود حقيقة مشككة ذات مراتب متفاوتة وليس حقائق متباينة كما نصب أو هو ظاهر كلام جمهرة من المشائين. وأجيب عن هذا الجواب في الأسفار لصدر المتألهين بأن فيه انتزاع مفهوم واحد من مصادق متباينة مختلفة بما هي مختلفة متباينة، وهو محال غير جائز. ليه؟ لأن المفهوم هو المصداق، والمصداق هو المفهوم، والاختلاف إنما هو بلحاظ الوجود الذهني أو الوجود العيني. في المرحلة الأولى من هذا الكتاب في الفصل الخامس في أن الوجود حقيقة واحدة مشككة، قال السيد الطباطبائي رحمه الله، أذكرك بهذا المطلب سريعا، وذهب قوم من المشائين إلى كون الوجود حقائق متباينة بتمام ذواتها، أما كونه حقائق متباينة الشق الأول. فالاختلاف في آثارها صحيح، اختلاف الآثار يدل على اختلاف شنو الصور النوعية، وهذا ما بيناه في بحث الصور النوعية. وأما كونها متباينة بتمام الذوات فلبساطتها، وعلى هذا يكون مفهوم الوجود المحمول عليها عرضيا خارجا عنها لازما لها. وعندما الشائية حقائق تباينت وهو لدي زاهق، كل هذه الزواري ليه؟ لأن معنى واحدا لا ينتزع من حقائق ومن مصادق متباينة. بما هي تقدر تنتزع مفهوم واحد من حقائق متباينة بما هي متباينة، لا ترجع إلى جهة واحدة، لا يمكن، لأن معنى وحدة الكثير وكثرة الواحد، لأن المصداق ما يجي، المفهوم ما يجي على المصداق ضطر من الطريق، إنما هو حاكم. قال والحق أنه حقيقة واحدة لكن مشككة، تشكيك الخاص يعني ذات مراتب متفاوتة. أما كونه حقيقة واحدة فلأنه لو لم يكن كذلك، هذا يعني مطلق الوجود شامل للواجب والممكن، يتخصص الوجود بنفس حقيقته الأصيلة الطارئة للعدم واحد، وبخصوصيات المراتب يلي هذه المراتب غير خارجة عن نفس الوجود، كما مثلنا بالنور وبالأعداد مرتبة شديدة ومرتبة ضعيفة. عدد خمسة هو خمسة بعد، ما به الاشتراك هو العدد بين الواحد والخمسة، وما به شنه بعد الامتياز هو نفس العددية، يعني مرتبة أنه خمسة. مرتبة خمسة خارجة عن ذات العدد؟ لا، إذ لو كانت خارجة عن حقيقة الوجود لكانت عدما. والحق أنه حقيقة واحدة مشككة، الشق الأول. أما كونه حقيقة واحدة فلأنه لو لم يكن كذلك لكان حقائق متباينة مختلفة متباينة بتمام الذوات كما تدعون. ولازم كون مفهوم الوجود وهو مفهوم واحد منتزعا من مصادق متباينة بما هي متباينة، وهذا محال بيان الاستحالة، أن المفهوم والمصداق واحد ذاتا، وإنما الفارق هو كون الوجود ذهنيا أو عينيا خارجيا. فلو انتزع الواحد بما هو واحد من الكثير بما هو كثير كان الواحد بما هو واحد كثيرا بما هو كثير، وهذا محال الشق الأول. وأيضا نقد آخر، لو انتزع المفهوم الواحد بما هو واحد من المصادق الكثيرة بما هي كثيرة، فإن اعتبر صدقه في صدقه خصوصية هذا المصداق المباين للمصداق الآخر لم يصدق على المصداق، وإن اعتبر فيه خصوصية ذاك المصداق لم يصدق على هذا، لأن هذا غير ذاك وذاك غير هذا، صح ولا؟ والمفهوم حاكم للمصداق. وإن اعتبر فيه خصوصيتان معا، خصوصية هذا وخصوصية ذاك، لم يصدق على شيء منهما. وإن لم يعتبر شيء من الخصوصيتين بل انتزع من القدر المشترك بينهما، حينئذ لم يكن منتزعا من الكثير بما هو كثير بل بما هو واحد، كالكلي مفهوم الكل المنتزع من الجهة المشتركة بين الأفراد الصادقة على الجميع، مثل مفهوم إنسان يصدق على سقراط أفلاطون وأرسطو. وهذا كل قولكم أنه حقائق متباينة بما هي شنو متباينة. وأما أنه حقيقة مشككة بعد، هذا أوضح من أن يخفى، فلما يظهر من الكمالات الحقيقية الغير خارج عن الوجود المختلفة التي هي صفات متفاضلة غير خارجة عن حقيقة الوجود، كالشدة والضعف، تقدم تأخر، علية ومعلولية. وهذا معنى قولهم في الحكمة المتعالية، الوحدة في عين الكثرة والكثرة في عين الوحدة، يرجع ما به الامتياز إلى ما به اشتراك، وهذا هو التشكيك الخاصي. واضح؟ فإذا على هذا الأساس جواب أن فيه كلام ابن كمونة انتزاع مفهوم واحد من مصادقة متباينة بما هي متباينة لا ترجع إلى جهة واحدة، هذا محال. أما على مباني المشاعين حبيبي هذا لا يمكن، لأنهم قائلين في الحجة وما به الامتياز غير ما به الاشتراك، فيصير هذه ما هي مجهولة الكون وهي ما هي مجهولة الكون، وهي بسيطة وتلك بسيطة. هذا أولا. وثانيا، على أن فيه إثبات الماهية للواجب، وقد تقدم إثبات أن ماهيته الماهية هني بالمعنى شنو، والحق ماهيته أنيته، ترى الماهية بالمعنى الأعم يعني الوجود، ترى الماهية بالمعنى الأخص يعني ما يقال في جواب ما هو جنس فصل، وهذا محال على الواجب. ليه محال؟ لأن الإمكان لازم ذاتي للماهية، الماهية ممكنة، فما ليس بممكن لا ماهية له. أن ماهيته تعالى وجوده، بأي معنى وجوده؟ بمعنى أنه ليس له ألا ماهية له وراء وجوده الخاص الوجود الواجبي، وهذا أوضح من يخبر، ليس الوجود زائد على ذاته الأحدية، وهذا سر يا من لا هو إلا هو. أكو موجود لا هو إلا هو غير الباري؟ لا، لأنه يا من لا ماهية زائد على الوجود زائد على الماهية. الله يا من، هذا من الأدعية الشريفة بعد من الأذكار العظيمة، يا من لا هو إلا هو، هذا معنى قل هو الله أحد الله الصمد، الأحدية المطلقة الذي لا ثاني له وحده الحق. واضح؟ لا هو إلا هو لأن ليس له وجود زائد على ذاته، وإنما الوجود عين ذاته وعين الوجود حقيقة الوجود الصرف، بينما الممكن الوجود مقتضى ذاته، لو زائد على ذاته فهل هو لا هو إلا هو يصير؟ ما يصير. واضح هذا؟ فهذا معنى أنه لا هو إلا هو بحقيقة معنى الكلمة، يعني ليس هناك وجود زائد على ذاته الأحدية المطلقة، بينما الممكن الماهية ممكنة، الإمكان لازم ذاتي للماهية، كما أن الزوجية لازم ذاتي للأربعة، الأربعة زوج. فما ليس بممكن فلا ماهية له، فلا ماهية للواجب بالذات وراء وجوده الأحدي الصمدي. هذا المطلب اللي في سطر الآن السيد الطباطبائي رحمه الله في فصل مستقل بيننا في نهاية الحكمة، هني عبارات مضغوطة مقتضبة، واحد صورنا البداية يعني بداية يعني سهل، لا هي في الواقع النهاية، لكن المجمل في المفصل، يعني هني تقرأ المجمل أقرأ المفصل، علم إجمالي في عين الكشف تفصيلي. هذا سطر واحد لكن فصل، هناك بحث مستقل مفصل في أن الواجب تعالى لا ماهية له، بمعنى أنه لا ماهية له وراء وجوده وجود زائد على ذاته ومفاض على ذاته، بخلاف الممكن المفاض عليه الوجود. على أن فيه إثبات الماهية للواجب، واجب الوجود، وقد تقدم إثبات، وإن تقدم هنا مرحلة الواجب والممكن بعد كيفيات خصائص الواجب، لهذا لأن هاي المرحلة لأهد معنى الأخص هي تفرع على بحث الواجب والممكن، لكن لعناية بأهمية الموضوع شرف الموضوع وهو الذات الإلهية صار مرحلة مستقلة. أن ماهيته تعالى وجوده، والحق ماهيته إنيته، وفيه أيضا اقتضاء الماهية للوجود. يعني شنو اقتضاء الماهية للوجود؟ لقلنا بداية الدرس الليلة، ما هو مناط كون واجب الوجود؟ معناه أن الوجود مقتضى ذاته الأحدية، وهل الماهية تقتضي من ذاتها وجودا أو عدما؟ الماهية من حيث هي ليست إلا هي، مرفوع عنها حد الوجود والعدم، مو مأخوذ في حدها، لهذا لا يرتفع عنها النقيضين في حد ذاتها، تصورا وتعقلا. وإن كان بالحبل الشرع مصداقا، الماهية قبل الجعل موجودة ولا لا؟ لا وجود للماهية قبل الجعل، وهذا ما شرحناه مفصلا عن محقق اللاهيجي في الشوارع. لا ماهيات قبل الجعل، والجعل يتعلق بالوجود، وفيه أيضا اقتضاء الماهية للوجود، وقد تقدم أصالة الوجود واعتبارية الماهية. ولا معنى لاقتضاء الاعتباري للأصيل، ويتفرع عليه على وحدانيته تعالى بالوحدة الحقة، ويتفرع على وحدانيته تعالى بهذا المعنى واحد لا بالعدد، أن وجوده تعالى غير محدود بحد عدمي يوجب انسلابه عما وراءه، وهذا معنى أن له كل كمال بذاته، وهذا معنى أنه لا يشغله شأن عن شأن، وأنه كل يوم في شأن. أن وجوده تعالى اللي قلناه في ثنايا الكلام الإطلاق والتقييد، ذات المطلقة، الوجود المطلق، أنه وجود مطلق، أن وجوده تعالى غير محدود بحد عدمي يوجب انسلابه عما وراءه، بل هو الوجود الحق البسيط اللي قالوا بسيط الحقيقة، واجد لكل كمال، منزه عن كل نقص، وأن العلة واجدة لكمال المعلول بنحو أعلى وأشرف. هذه من القواعد الفلسفية الشريفة عندهم، وهي بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها، يعني ليس بشيء من النقائص والأعدام والشنهم حيثيات الإمكانية، أنه غير محدود بحد عدمي، إذ كل محدود بحد قد غدا مفتقرا والخلف منه قد بدا، وليس صرف الشيء إلا واحدا إذ لم يكن له بوجه فاقدا. فهو واجد لكل كمال وله المثل الأعلى. هذا المقدار كاف. بعد يتفرع أيضا أن ذاته بسيطة، هذا بسيط الحقيقة، ليس فيه أي نحو من أنحاء التركيب، وهذا معنى قول الفلاسفة أن الواحد لا يصدر منه، قاعدة الواحد المحض البسيط من كل وجه. وهذا معنى أيضا، لأن ملازمات عامة، أن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات، ليس في حيث أمكانية وصفة منتظرة وصفة كمال منتظرة، ومقتضى وجوبه لذاته وجوبه في الكل من جهاته. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.